الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم في أحكام الخلع، حديثنا في أحكام الخلع. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال محمد بن قاسم الغزي رحمه الله: فصل في أحكام الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه. والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما، ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحكام الخلع، فصل في أحكام الخلع. والخلع ثابت بقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا دليل من الكتاب على الخلع، أن المرأة لها أن تفتدي نفسها طلبا للطلاق، ويسمى طلاق على عوض. وكذلك ثابت في قصة ثابت ابن قيس في البخاري، عندما أرادت زوجته ذلك وقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ردي عليه حديقته، ردي عليه حديقته، فلما فعلت أمره بطلاقها. إذن الخلع ثابت بالكتاب وبالسنة. والخلع طلاق بعوض أو فرقة بعوض، وطبعا قال فرقة لأن في خلاف في الخلع، اللي هو طلاق ولا هو فسخ للعقد الأول، هل يعد طلاقا ولا يعد فسخا للعقد الأول؟ عشان كده قال فرقة، خروجا من خلاف هذه القضية، أن يفترق الرجل عن المرأة، وذلك يتحقق بالأمرين، سواء قلنا أن الخلع طلاق أو أن الخلع يا جماعة فرقة بغير أو فسخ للعقد الأول. قال: فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم، لأن الدم نجس، والخمر كذلك، وهذه ليست بأموال، ليست بأموال، لأنه لا يجوز البيع ولا الشراء للأشياء النجسة. والخلع جائز بكتاب الله وبسنة رسول الله فيما افتدت به، بس على عوض يا جماعها معلوم، يعني لو كان العوض مجهول أو كان هذا العوض ليس بمال محترم، فهل يكون الخلع باطلا؟ الإجابة: ولكن إذا كان على غير عوض، كأن كان على عوض مجهول، أو كان لا يقدر أو لا تقدر على تسليمه، أو كان هذا العوض مالا غير محترم لا يعد مال ولا يجوز بيعه ولا شراءه كتراب وخمر وغير ذلك، فلا يكون العوض باطلا ولكن يصح. وننتقل إلى مهر المثل يا جماعة، وننتقل إلى مهر المثل. تعالوا نقرأ الكلام ده. قال: والخلع جائز على عوض، ها شرط العوض أن يكون معلوما ومقدورا على تسليمه. فإن كان على عوض مجهول، أو كان على عوض ليس بمال محترم، كأن خالعها على ثوب غير معين، خالعتك على ثوب ولم يحدده، خالعتك على خمر، خالعتك على شيء مجهول، يبقى الحل إيه؟ بانت منه، بانت أي طلقت بمهر المثل. يعني إيه مهر المثل؟ يعني مهر اللي زيها كان، والرجوع في ذلك إلى العرف. ما هي ممكن تكون كحيانة وتقول لك مهر 1,000,000 جنيه، مش هناخد بكلام، ولكن نبحث حولها. هذه المرأة والمستوى بتاعها ده يجيب كام؟ 1,200، يبقى هو ده يا جماعة. والخلع بعد ذلك يكون صحيحا، يكون صحيحا. وطالما أن الخلع يكون صحيح، يبقى تملك به المرأة نفسها ولا رجعة للزوج، بخلاف الطلاق الرجعي. يعني يقولها أنت طالق المرة الأولى والمرة الثانية، اسمه طلاق رجعي. والطلاق الرجعي للزوج أن يراجعها حتى وإن لم ترضى غصب عنها. يعني إن قال لها راجعتك رجعت إليه، وإن وطأها رجعت إليه، يبقى ده اسمه طلاق رجعي. وأما الخلع فهذا يسمى طلاق بائن، بس نوع البينونة صغرى. يعني إيه طلاق بائن؟ يعني لا يحق له أن يراجعها أو أن تعود إليه إلا بعقد جديد. لازم عقد جديد يا جماعة. طب تشترط انقضاء العدة؟ لا، ما تشترطش، لأن العدة دي منه، العدة مني. هنقول بس يشترط الإيه يا جماعة؟ العقد الجديد. عشان كده في الآخر قال لي مسألة خطيرة هرجع لها لما أوصل. إنما بداية بنقول أن الخلع هو من الطلاق البائن، والبينونة هنا نوعها بينونة صغرى، لأن البينونة الكبرى يعني الطلقة الثالثة، إنما البينونة الصغرى أن يطلقها قبل الدخول، عقد عليها وطلقها قبل الدخول. يبقى هنا نوع البينونة اسمه بينونة صغرى، بانت منه أي طلقت ولا تعود إليه إلا بعقد جديد. إذا عقد عليها وطلق قبل الدخول، أدي واحدة. وهنا في هذا الموضوع اللي هو الخلع يسمى طلاقا بانت منه بينونة صغرى. جميل. طيب، قال: وتملك بهذا الخلع المرأة نفسها ولا رجعة للزوج، لا قدرة له أن يراجعها، سواء كان العوض صحيحا أو لا، لأن العوض تمن الطلاق هذا. إن لم يكن صحيح بنقول حنسقط الفاسد ونحط مكانه يا جماعة مهر المثل. جميل. قال: وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له للزوج عليها إلا بنكاح جديد يعني بعقد جديد. طيب، الخلع يجوز في الطهر وفي الحيض، وهنا في نقطة مهمة، هذا خلاف واختلاف بين الطلاق وبين الخلع. فالطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يحدث بينهما جماع، ويحرم إن كان في طهر حدث بينهما جماع أو في حيض، وده اللي احنا بنسميه بالطلاق اللي يا جماعة البدعي، وهو على المذهب عندنا واقع مع الحرم. المذهب عندنا أنه واقع مع الإيه؟ مع الحرمة. ليه الحرمة؟ لأن النبي نهى عنه. طب ليه صحيح يا جماعة؟ لأنه وقع في وقت كما قلنا محل نهي، فكانت الحرمة. ولكن اشتراط الحيض ليس من أركان ولا من شروط الطلاق، لذلك قلنا يصح مع الإيه يا جماعة؟ مع الحرمة، إلا على قول من قال أن النهي يفيد الفساد قول واحد، ده كلام ابن حزم، وقد انتصر له ابن تيمية، قال إن الطلاق البدعي لا يقع، لا يصح ليه يا جماعة؟ لأن النهي عندهم إنما يدل على الفساد قول واحد وليس على التفصيل عندنا في المذهب. وبالتالي طالما أن النبي نهى وقع الطلاق، أن النبي نهى عن هذا الطلاق، فإن الحرمة تلحقه، وطالما أن الحرمة تلحقه فلا يصح. ده قول من قال بعدم وقوع الطلاق اللي يا جماعة البدعي. إنما عندنا في المذهب أن هذا ليس من أركان الطلاق وليس كذلك من شروطه، لذلك صح مع الحرمة للنهي. يبقى معنى ذلك ده بالنسبة للطلاق. أما في الخلع فيجوز في الطهر والإيه جماعة والحيض من غير حرمة، لأنها هي التي أرادت، فإن طلقها الزوج في حيض أو في طهر حدث بينهما جماع فكأنما يطول عليها فترة عدتها، يبقى فترة العدة حتطول، وطالما طالت وقعنا في حرام، في ظلم للمرأة، عشان كده فيه تحريم. إنما في الخلع هي التي أرادت، مش طيئة، وهي التي أرادت، لذلك نقول في تطويل هذه الفترة أو في قصرها لا يدل على حرمة إطلاقا. طيب، قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض خلافا للطلاق، ولا يكون حراما خلافا للطلاق. المسألة اللي جاية أخطر يا جماعة، ولا يلحق المختلعة، ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها ذلك. يعني يا جماعة، يعني لو أنه طلقها، أنت طالق وهذه طلقة رجعية، ثم قال لها بعد فترة أنت طالق، ثم قال لها بعد فترة أنت طالق، فهذه تحسب ثلاث. يبقى لما يبقى في طلاق رجعي فالعلاقة الزوجية لم تنتهي، فهي لا تخرج من بيتها، وإن جامعها أو قال لها راجعتك رجعت إلي، ولا تحتاج إلى عقد جديد حتى وإن لم ترض، فآثار الزوجية باق. فإن مات في فترة العدة من طلاق رجعي ورثت، وإن ماتت هي ورثها، لسه آثار الزوجية باق. لذلك إن طلقها الثانية أو الثالثة وقع ذلك، بخلاف ما يسمى بالطلاق البائن، سواء الطلاق قبل الدخول أو سواء حين في حالة الخلع، فإن طلقها قبل الدخول أو طلقها في مقابل عوض فلا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد، وإن طلقها بعد ذلك قبل العقد لا يصح هذا الطلاق. يعني الرجل ده طلقها قبل الدخول، ما زالت المشاكل قائمة، فقال أنت طالق أنت طالق، كل ذلك لا يحسن، لأنها بذلك انقطعت العلاقة الزوجية، فلا يستطيع أن يعود إليها إلا بعقد جديد. يبقى بالتالي إن طلقها بعد ذلك فهو يطلق ما لا يملك، زي واحد بيتخانق مع واحدة قال لها أنت طالق، طب دي مش مراته، هل يقع بذلك طلاق؟ لا طبعا. لو قال لها لو اتجوزتك تبقي طالق، أو لو زوجتك ستكونين طالق، هل هذا يصح؟ لا، لأنه ليس هذا يقع من غير عقد زواج، لازم يكون متجوز عشان يطلق. طب أخينا اللي طلق قبل الدخول، أو أخينا اللي طلق، أو امرأته اشترت حريتها، يبقى هذا طلاق لا يقع إطلاقا. يبقى لو قال لها 100,000 مرة أنت طالق فلا تحسب إلا المرة الأولى التي حدث فيها الخلع، أو هذه المرة الأولى التي طلقها قبل الدخول بها. أيضا عندنا حالة من حالات الطلاق البائن اللي هو بعد انقضاء فترة العدة من غير مراجعة. وهنا كان في واحد نصاب، أقول لكم بعض الأحداث بقى. ده كلام نظري، لو خدناه ونزلناه على الواقع ترى حاجات عجيبة. رجل في مكان ما، مش هنقول فين، هو مش من السويس عامه، حدث خلاف بين امرأة وبين زوجها فطلقها طلقة رجعية، فراح لعم الشيخ قال له طب أنا أدخل في الموضوع وإن شاء الله تعالى خير. فلما ذهب للقاء الزوجة وجدها جميلة فوقعت في قلبه، فظل يقول الرجل انتظر إن شاء الله تعالى حل لك القضية، حتى انقضت فترة الإيه، فتقدم هذا الرجل للزواج من المرأة فوافقت. فجاء الأول وقال لقد غررت بي، تضحكت علي خلاص. فكان رد القانون لا يحمل مغفلة، دي من الخيانة، دي من الخيانة، إنما عقد الزواج صحيح هي من الخيانة، ولكن عقد الزواج يا جماعة صحيح. دي واحد. الأمر الثاني، يمكن كثير منكم سمعها مني، اتصل علي بعض الإخوة من بلد من البلاد عندهم مشكلة. إيه المشكلة؟ الإخوة دول في دار إفتاء، فبالتالي ترد عليهم مشاكل عجيبة ونحسبهم من أهل العلم، ولكن المسألة فيها جوانب كثير حدث بسببها خلاف، فلجأوا إلي لهذه المشكلة. إيه بقى المشكلة؟ امرأة ليست صغيرة، يعني في الأربعينات من عمرها كده أو في أواخر الثلاثينيات، جميلة ذات وجاهة من حيث المال والجمال والمنصب والثقافة، يعني امرأة يشتهيها الرجال زي ما بيقول، كانت متزوجة وطلقت. فرجل زميلها في العمل أو قريب منها طلبها للزواج، طلقت وانقضت فترة العدة، والزوج الأول لم يراجعها، فطلبها هذا الرجل للزواج فقبلت، ولكن اشترطت عليه شرط. ايه هو الشرط؟ ان طلبت منه الطلاق يطلق، واشهدت على ذلك. والراجل قال لك يعني هديتها كلام، انما لما نتجوز وترى مني ان شاء الله هتغير ايه، يعني كل واحد بيقتنع بنفسه ويعتقد أنه عنتر. المهم قبلت ودخل بها، وفي اليوم الثاني قالت: لقد وعدتني أن تطلقني إذا طلبت، وها أنا أطلب. يا ستي إحنا لسه ما عدناش مع بعض، لو أنا زعلتك. قالت له: لا إحنا اشترطنا كده. فقال: خلاص طالما اشترطنا أنت طالب. قالت: لا، ولكن تطلقني على أن أبريك وأرجع لك مهرك. فقبل الغلبان قبل. أصبح الطلاق هنا إيه؟ على عوض. استشار فقالوا له: لعلك يعني أصبتها بأذى معين، لعلها حنت إلى زوجها الأول، لعلها طلقها مرة وهو الأمر معاك وربنا يصلح حالك. فطلقها الرجل، وبعد أيام بحث عنها فلم يجد، فاتصل عليها بالتليفون فأغلقت الخط، فأرسل رسالة مؤداها: لقد راجعتك إلى ذمتي. فأرسلت إليه أن هذا ليس بطلاق رجعي، ولكنه طلاق بائن، فهو خلع وطلاق على عوض. تفهم يعني؟ خلاص باي باي. فذهب إلى دار الإفتاء وقص عليهم القصة، فاختلفوا بين طلاق رجعي وبين طلاق بائن. فالحقيقة اتصلوا علي في المسألة دي، فقلت لهم قبل ما نفتي أعرف الست دي عملت كده ليه، إيه السبب. اتضح أن هذه المرأة طلقها زوجها طلاقا ثلاثا، ثلاث طلقات يعني طلقة بائنة، ولها أولاد وتريد أن تبقى مع أولادها ومع زوجها، فماذا تفعل؟ فتفتق ذهنها عن هذه الحيلة وتزوجت هذا المسكين وطلقت منه على عوض، فعادت حلالا بلالا ولا حلالا إيه لزوجها الأول بطلقات ثلاث جديد، بطلقات جديد رجعت له تاني بعقد جديد. فقلت لهم: إذن هي أخطأت في حق، وهذا نوع من أنواع الخيانة، مع كون هذا الطلاق صحيح، فما عليها إلا أن تعتذر لهذا الرجل، وما عليه إلا أن يسامحها من كرامة أخلاقه ومن شمائله يعني ومن مروءته، يبقى إيه يسامح هذه المرأة. فهذه قصة من حيل النساء. الأمر الثالث، العقود لا دخل بالنوايا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يبقى في نية هزلهن، ما في إثم، هي وقعت في خيانة غررت به. نعم، والعقود مبناها اللفظ وليست النوايا، هي تأثم لخيانته، تأثم لخيانته. المولى سبحانه وتعالى يعني يسامي دي من المعاصي المرتبطة بالعباد المتعدية إلى العباد. الأمر الثالث، نعم، الإيه؟ شرط فاسد طبعا، بس هو طلع بطل وعمل عنتر وطلق، هنعمل له إيه يعني؟ الشرط يسقط والزواج يصح. الشرط ده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلمون عند إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه حلالا، بس هو من باب الشروط، والرجل إيه قال خلاص ماشي خلاص. كهذا الرجل الذي أعطى امرأته حق الطلاق، قال لها مثلا إن أردت الطلاق فإني ملكتك هذا الحق، فقالت له روح انت طالق خلاص يقف. الأمر الثالث فيما يتعلق بموضوع القايمة، يا جماعة حضرتك بتروح تتجوز، العرف بيقول لنا أو العرف السائد إنك بتكتب قايمة، ما فيش مشاكل. القايمة دي حاجتين، الجزء اللي انت جبته وهو الصداق، والجزء الثاني بصفة أمانة الحاجات اللي أبوها جابها لها. فهذا من باب التفضل إن الزوج يكون مؤتمنا على هذه الأشياء. قال لك طب وأنا مالي؟ خلاص ماشي، يبقى عليك أن تجهز بيت الزوجية، كون بيت الزوجية، ما تاخدش حاجة من أبوها. والأعراف عامة يعني تقبل ولا حرج إنه يكتب الجزء الخاص به، وهذا زي ما قلنا هو الإيه يا جماعة، هو الصداق. الجزء اللي أرسله أبوها على أنه هبة أنت بتمضي عليها من باب حفظ الأمانة ماشي. لو أنه حدث طلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق. إيه الصداق؟ قال لي ثلاث حاجات في مصر هنا: الشبكة، المؤخر، الجزء اللي هو جابه ومكتوب في القايمة، مش كل القايمة يعني، هو جاب حاجات بثلاثين ألف، والشبكة بعشرة بأربعين، وعشرة مؤخر يبقوا خمسين، نصهم خمسة وعشرين. ده الحق الذي هو قبل الإيه؟ قبل الدخول. طيب نفترض تزوج وحدث بينهما طلاق، تبدأ هنا المشكلة. الطلاق ده خلع، يقوم القانون يجعل القايمة دي كلها إيصال أمانة، ودي نقطة خطيرة. إيصال أمانة، إيصال أمانة. عشان كده بنقول الخلع في موضوع العوض، احنا قلنا لابد للعوض أن يكون إما مالا وإما سلعة مقومة، يعني تباع وتشترى. عشان كده شلنا الخمرة وشلنا الحاجات التي ليس لها قيمة. طيب الخلع ده قد يصل إلى إسقاط المهر كاملا أو الصداق كاملا، وقد يكون إبراء على جزء منه أو أكثر منه على حسب الاتفاق. فلو اتفق على أن الخلع أو أن العوض يقابل الصداق ماشي، لو اتفق على أن العوض جزء من الصداق ماشي، لو اتفق على أن العوض أكثر من الصداق محل خلاف. نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث ثابت بن قيس، قال لها ردي عليه يا جماعة حديقته. يبقى هنا العوض كان مقابل الإيه يا جماعة؟ مقابل الصداق، مساوي لي. إذن هذه المسألة كما قلنا أن هذا العوض إما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون أكثر. نعم. احنا بنقول على انه يسقط المؤخر والنفقات وغير ذلك ويعتبر ان هذا هو العوض المقدم له في الغلع، يبقى يصح لها، وان لم يرضى يبقى في تفاوض تاني. ان اراد اخذ كل شيء، اخذ الاشياء التي جئت بها ماشي، هو حر، ولكن الطلاق في يده. ما هنا إحنا بنوعي إن هذه المسألة لابد إنها تكون في دائرة البحث. لما يحصل مشكلة زي كده نقوم نعمل إيه يا جماعة؟ نقوم نجلس ونبين الحكم الشرعي. عايزة تمشي خلاص سيب الحاجة، ارتضوا على أن الأمر هو عبارة عن إسقاط المؤخر وغير ذلك، هم أحرار. نعم نعم. تفويض المرأة في إيه؟ تفوض غيرها يعني؟ نعم نعم. الدليل في ذلك المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا حرم حلالا أو ما هو أعطاه لغيره، زي ما بيوكل غيره أن يطلق امرأته فوكلها في ذلك، طالما أن الوكالة في هذا المقام جائزة فجاز أن تكون الوكالة لرجل أجنبي وجاز أن تكون الوكالة لي، فهذا أمر جائز. لا لا لا لا لا نعم لا هو حق الطلاق فقط، ولما أقولها يعني أمرك بيدك إن أردت الطلاق خلاص فهو يوكلها بذلك، ولا يكون التوكيل إلا في طلقة واحدة. قال الشيخ تثبت الشفعة فيما ينقسم دون ما لا ينقسم كحمام صغير. لماذا لا نقول أن الأول له نصف الحمام والحمام كله بكذا؟ حاجة صغيرة يا جماعة، حمام مثلا ربع متر بتدخل كده وإيه، وربنا يوصل لو عرفت تقعد. تقول ليش أقسم ده؟ وبعدين الحمام يقصد بيه زي حمام السباحة الصغير يعني، فيقصد الأمور الصغيرة التي لا تقبل التقسيمة، وإن قسمت فلا يكون لها قيمة، يبقى احنا أفسدنا بالتقسيم. عشان كده ما فيش من شروط الشفعة في كل ما لا ينقل من الأرض، وضرب مثال بالعقار يمكن توضيح ذلك. سمعت من أحد الشيوخ في مصر أن ملك المسلمين والنصارى قال لهم ما لنا وما علينا، فلماذا نقول أن إحياء الموات فقط للمسلم دون غيره؟ دي في دولة المسلمين يا مولانا، كلام ده في دولة الإسلام. أما بالنسبة للأشياء التي لا تنقل من الأرض كالعقار، هتنقلها ازاي دي؟ لما الأشياء التي تنقل خلاص خدها وامشي، ما فيش مشاكل. في إفرازات بتنزل طول النهار فأتوضأ أكثر من مرة للصلاة الواحدة، فما الحكم؟ لا لا، نتوضأ مرة واحدة للصلاة ونصلي حتى وإن نزلت هذه الإفرازات. ما هو حل مشكلة الزواج؟ يعني مشكلة الزواج، ربنا يكرمكم يا جماعة وتتجوزوا، وينيسر شوية على الايه على الشباب عشان يعرف يتجوزوا. لو طلب أهل العروسة كتابة الشبكة في القايمة ورفض، أنا أقر في ذلك، خايفين على الشبكة خذوها. رجل قبض ما يسمى بالجمعية مبلغ كبير وقام بالتجارة وزاد المال، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. وكيف تحسب؟ تحسب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب. يعني الرجل ده قبض 100,000 جنيه جمعية، هو الأقساط اللي دفعها 20,000 بس، يبقى يطلع زكاة على 20,000. السنة اللي بعديها وصل في الجمعية إلى 40,000، يبقى يطلع زكاة على 40,000، وهكذا على الفلوس التي يتملكها فعلا. يا مولانا يبقى يطلع زكاة برضو. لو بلغ النصاب يطلع الجزء الدين اللي عليه، يعني الرجل بدأ ب100,000 بقى 200,000، طيب أنا ليا في الجمعية 20 بس، يبقى كأن 80 يعد دينا، يبقى هيطلع على 120 بس. ماذا يفعل السارق إذا تاب إلى الله وأراد أن يرد السرقة بعد أن تصرف بها وبدون إحراج؟ يحددها بكام وربنا يكرمه فيها، وبعدين يديها للراجل بأي وسيلة من الوسائل وتنتهي هذه القضية. نعم، يبعت له بأي طريقة، يتحايل يعني. وقد رددنا أموالا لناس مثل هؤلاء، يعني مرتين الحقيقة جالي في المرتين من سرق وقال أنا كنت شغال في الحتة الفلانية واختلست مبلغ كذا، فأخذنا المبلغ ورحت لصاحب المرة صيدلية والمرة الثانية كان حلواني، وديته المبلغ، وفي كلا الأمرين ما حد سأل الفلوس كانت فين ولا عند مين، المهم جت. لماذا لا تجعل الدرس بعد صلاة المغرب؟ حاضر. زوجي يريد أن يعطيني المؤخر، هل أخذ؟ خذي طبعا فرصة، خذي ولا حرج، هذا دين مؤجل علي، كونوا دفعه خلاص ما فيش مشاكل. إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى ولم يراجعها في عدتها، ثم قال لها أنت طالق قبل أن يراجعها، فهل تقع طلقة ثانية؟ نعم، إن كانت في فترة العدة. لو لسه فترة العدة ما زالت تبقى طلقة ثانية، انقضت فترة العدة من غير أن يراجعها يبقى الطلقة الثانية لا تقع. عقد على زوجتي ودفع لها مقدم المهر، ثم دخل بها بغير إذن وليها وغضب الولي. هو أخطأ طبعا يا جماعة، أخطأ، ما ينفعش يا جماعة، ينتظر لغاية ما ربنا يصلح حاله ويدخل، إنما كده ما ينفعش. نعم. طالما يملك الرجعة تقع الطلقة، لأن ما زالت العلاقة الزوجية قائمة، إنما لو انتهت فترة العدة يا جماعة خلاص بانت منه. نعم، طالما هي ما زالت فترة العدة يبقى ما زال الأمر بينه. ما الحكم لو حدث شك عندي هل هذا مزي أو مني أو ودي؟ أغتسل احتياطا؟ أغتسل لا حرج. إذا اتفق على أن يكون العوض للخلع هو كامل الصدق، فهل يدخل في الأشياء التي جهزها بها أبيها أم لا؟ لا طبعا، الصدق اللي دفعه بس. سمعت أن النصاب 3000 جنيه، فهل هذا صحيح؟ الكلام ده قاله الشيخ محمد حسين يعقوب لما جاء، والراجل كان صريح وقال يا جماعة أنا أقول بالقول أو على قول من قال إن النصاب فضة، والفضة 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة يعني يعملوا لهم المبلغ ده ما فيش مشاكل، ولكن أنا أقول أن النصاب عندي هو نصاب ذهبي، ونصاب ذهبي، وهذا محل اجتهاد نحن نقلد فيه بعض شيوخنا. هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة؟ ما احنا قلنا الكلام دوت. هل يجوز أن آكل من شيء إن إيه؟ نظرته؟ هل يجوز أن أكل من شيء نظرته؟ لا يجوز ذلك، النذر يطلع كله لله، إلا إذا كانت أنت تقصد النذر تعمل الأكل وتأكل أنت وأهلك والفقراء، يبقى النذر على نية الناذر، على نية الناذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.